بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح شارك فيه أصحاب الفضيلة المشايخ خالد بن ضحوي الظفيري وأسامة بن سعود العمري وعايد بن خليف الشمري حفظهم الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الاثنين 11 من شهر شوال عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في نسختها 15 المقامة في جامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، فأولا أننا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الدورة المتواصلة المستمرة والتي تجمع جمعا سنيا سلفيا من مشائخ وطلاب علم اجتمعوا على السنة وعلى الحب في الله والبغض في الله، وهذا أحلى وأعظم وأطعم ما في هذه الدنيا. فالناس تتفاوت مشاربهم ومقاصدهم واجتماعاتهم، فمن الناس من يجتمع على الشهوات ومتاع الدنيا، ومن الناس من يجتمع على الحزبيات، ومن الناس من يجتمع على الثورات والمظاهرات والأمور المبتدعات، فضلا عن الاجتماعات الكفرية والاتجاهات المخالفة للإسلام من الليبرالية وغيرها. ونحن والحمد لله اجتمعنا على السنة وعلى هدي السلف الصالح، فهذا أعظم نعمة في الأرض، فاحمدوا الله إخواني على هذه النعمة، واسألوا الله العافية والثبات على الإسلام والسنة. إخواني، هذه الدورة من مزيتها خصوصا هذا العام أنها تجمع مشايخ فضلاء وطلاب علم، سواء من مشايخنا ممن أتوا في التدريس أو من طلبة العلم الذين وفدوا إلينا كالشيخ خالد، دكتور خالد الظفيري، والشيخ أحمد المزروعي، دكتور أحمد المزروعي، وغيرهم ممن لا يستحضرون الآن من الإخوة من البحرين ومن عمان ومن الإمارات ومن الكويت ومن غيرها من البلدان، يجتمعون على تلقي السنة وإلقاء السنة، تلقي العلم، وعلى ما يحبه ربنا ويرضاه. ومن ثمار هذه الدورة هذه الملتقيات التي نجد فيها فرصة أن نطلب من إخواننا طلاب العلم أن يلقوا ما تجود به نفوسهم من كلمات وتوجيهات لإخوانهم وأبنائهم طلبة العلم الذين أتوا من أماكن شتى. والليلة كما بلغكم أنه لقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري وأخينا الشيخ أسامة العمري، إلا أنه متعب، كان عنده محاضرة في قيصومة بعد المغرب، ولكن لعله يأتي إن شاء الله تعالى. يتفضل أخونا الشيخ خالد ما تجود به نفسه وما يرغب به من إلقاء من كلمة وتوجيه لإخوانه، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة وبمقدمتهم الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري وإخوانه معه، يتيحون الفرصة لطلاب العلم في كل سنة بلقاء أهل العلم ومدارسة العلم وقراءة كتب السلف والعلماء المتقدمين والمتأخرين. فأثمرت هذه الدورة خلال 15 سنة، كذلك شيخ، دورة 15، وإن شاء الله تستمر إلى الأعلى، وفي كل سنة في تزايد، ويحضرها نخبة من أهل العلم السلفيين. أشار الشيخ حفظه الله تعالى إلى التذكير إلى ما أنتم فيه من النعمة العظيمة، ألا وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم يستحضر ما قاله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول القواعد الأربع، قال: وجعلك مباركا أينما كنت، وجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. ثم قال: هذه عنوان السعادة، وهذا مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي عبارته: فعلامة سعادة العبد وعنوان سعادته وفلاحه في هذه الدنيا في الآخرة أن تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث، وهي صفات عظيمة لا تتحقق إلا في من وفقه الله عز وجل وأعانه وسدده وثبته على ما هو عليه من السنة والتمسك بالصراط المستقيم. الأولى: إذا أعطي شكر، وعطاء الله عز وجل واسع، ونفقته عز وجل لنا فاد لها، يعطي العباد من أمور الدنيا والآخرة، أمور الدنيا والدين. وأعظم نعمة في هذه الدنيا هي نعمة الإسلام، وأعظم منها هي نعمة السنة، تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل للعبد. يقول المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اجتمعت عبارات المفسرين على أن نعمة الله ورحمته في هذه الآية التي هي خير مما يجمعون هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمسك بالسنة. فهذه أعظم نعمة أعطاك الله عز وجل إياها. فينبغي على العبد أن يشكر هذه النعم، وشكر النعم يكون كما قال أهل العلم بثلاثة أشياء: شكر باللسان، وشكر بالقلب، وشكر بالجوارح. إذا حقق العبد أركان الشكر الثلاث كان من الشاكرين. أما إن اختل عنده شرط أو ركن من هذه الأركان فشكره ناقص وقد لا يكون من الشاكرين. لذلك الله عز وجل لما ذكر الشاكرين قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. جعلني الله وإياكم من الشاكرين. فطبق هذه الأركان الثلاث على أي نعمة يعطيكها الله عز وجل. ومن هذه النعم أن هداك للطريق السلفي، الطريق السني. فينبغي أن تحمد الله بقلبك وتشكره وتنسب هذه النعمة لله عز وجل. قلب طرفك في الهالكين من حولك، كيف اجتباك الله عز وجل فجعلك من أهل السنة الخلص السلفيين. نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ولا بالدنيا كلها. كما قال عليه الصلاة والسلام في أهل الإسلام، قال: هم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في الأمم الهالكة والكافرة. قال شيخ الإسلام تيمية: وكذلك أهل السنة الخلص في أهل الإسلام هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. قليل. جاء وصفهم بأنهم غرباء ونزاع من القبائل، ومع هذا اجتباك الله عز وجل فأعطاك هذه النعمة العظيمة أن جعلك من أهل السنة. يقول أهل العلم كما ذكر الخطابي لما ذكر الهالكين وأنهم كثر: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكثرة في الضلال. نقل ابن الحجر في الفتح عن الخطاب أنه قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلك كثر، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. هذا هو العجب والعجاب، كيف نجوت حين كان كثير من الناس من أهل الضلال والانحراف. فانظر في مجتمعك وفي بلدك في بلدان المسلمين كيف أن من الناس كثير على القبورية، على الأشعرية، على الخارجية، على الإخوانية، صوفية، وهكذا. كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فاثنتين وسبعين فرقة هالكة، وأهل السنة واحدة، نسبة قليلة بالنسبة للهالكين. فلا بد من تحقيق هذا الركن الأول بأن تجعل ما أعطاك الله من هذه النعمة وهو التمسك بالمنهج السلفي تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل هذا بعلمي، هذا بقراءتي، هذا بدرسي، وإنما الأمر الأعظم أنه نعمة من المولى عز وجل أعطاك إياها. وهذه أسباب بلا شك، لكن الفضل لله عز وجل، فهو المنعم وهو الذي أولاك هذه النعمة العظيمة. ثم حققها بلسانك، شكر هذه النعمة بلسانك، وهو أن تحمد الله وتشكره على أن جعلك من أهل السنة. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على هذه النعمة العظيمة. وكذلك تتحدث بها بأن تنسبها لله عز وجل بلسانك، وكذلك بجوارحك من تحقيق شكر هذه النعمة أن تعمل بها بجوارحك، تدعو إلى السنة وتطبق السنة، تعمل بها، أولا تتعلمها ثم تعمل بها ثم تدعو إليها ثم تصبر على الأذى فيها. أما إن تعلمت المنهج والسنة ولا تدعو له ولا تنافح عنه ولا تبينه ولا تتحدث به فأنت لست من الشاكرين. واعلم أن من لم يحقق هذه الشروط والأركان في شكر النعم فهذا من أعظم أسباب زوالها عنك. لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن لم يشكر الله عز وجل بتحقيق هذه الأركان الثلاث في شكر الله عز وجل على هذه النعمة فاعلم أن هذا سبب كبير وسبب خطير بأن تنحرف وأن تضل وأن تزول عنك هذه النعمة. كم من رجل رأيناه ينتسب إلى أهل السنة لكنه لما خالف أركان الشكر رحمك الله بأن دعا إلى غير السنة أو جالس غير أهل السنة وأثنى على غير أهل السنة أو حارب أهل السنة إذا به يتقلب بين الأهواء ويتقلب قلبه بين الضلالات والانحرافات، كما قال الله عز وجل، تدبر هذه الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد إذا ارتكب أسباب الزيغ وزاغ عن السنة يعاقبه الله عز وجل بزيغ آخر، كما قال السلف، البدعة تجر أختها، وكلما جاءت بدعة ذهبت سنة، فيبدأ يتقلب بين الأهواء وبين البدع حتى ينسلخ من السنة كلها عافانا الله وإياكم. كم من إنسان يشار له بالبنان في ذكائه وفي علمه بالفقه وفي علمه بالكلام والمنطق وغير ذلك، وقد لا يعرفها إلا الأذكياء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، أوتوا ذكاء لكنهم لم يوتوا زكاء، ما وفقهم الله عز وجل. ليست المسألة مسألة ذكاء وعقل، إنما مسألة تطبيق هذه الأركان في شكر هذه النعمة العظيمة. لذلك كان من علامات أهل السنة والجماعة الثبات على السنة والدوام عليها، ومن علامات أهل البدع والانحرافات التلون في الدين. كل يوم لهم دين، وكل يوم لهم مذهب، وكل ساعة لهم مشرب، تقلبون بين أهل الأهواء، وأما أهل السنة فثابتون لا ينحرفون ولا يتزلزلون، كله بتوفيق الله عز وجل لهم. حين بذلوا أسباب الثبات وبذلوا أسباب الشكر لهذه النعمة العظيمة، لذلك كان أهل الكلام من أهل البدع والانحرافات أشد الناس اضطرابا وتلونا. يقول الغزالي، وينقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، إن كان الغزالي من المتكلمين لكنه كما يقال والحق ما شهد به، ممكن أن نقول أهله، قال: أشد الناس حيرة أهل الكلام، أشد الناس حيرة أهل الكلام. وذكر رحمه الله شيخ الإسلام تيمية عن رجل من كبار المتكلمين يقال له ابن واصل الحموي، من شدة الحيرة، من شدة الحيرة، حيرة هؤلاء، أنه كان يقول: إذا بدأ الليل يستلقي على قفاه، يقول: فأقلب أقوال الفرق، فمرة أقول القول الحق قول الفرقة الفلانية، ثم يأتي بأدلة الطرف الآخر فيقول الحق معه، ثم قول الآخرين الثالث والحق مع هؤلاء، يقول: حتى يؤذن الصبح ولا أهتدي لقول. حيرة، يعيشون في حيرة ودوامة، أنهم ما تمسكوا بالسنة. لذلك تجد أن من عقوبة الله عز وجل لهؤلاء الذين ما شكروا هذه النعمة وطبقوا أركان الشكر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: إن الضلال حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، وأن تعرف ما كنت تنكر. قال: وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، دين الله واحد ليس فيه تلون، دين الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما. لذلك كان من علامات أهل النفاق، وأهل البدع أكثرهم فيهم نفاق كما يقول شيخ الإسلام تيمية، كان من علاماتهم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، صحيح مسلم، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وتصير إلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. فهكذا الذي ينحرف عن السنة، مرة يقول أنا مع فلان، مرة يقول أنا مع الآخر، ومرة يحاربه، ومرة يكون معه، يتقلب، أنه ما بنى دينه على اعتقاد صحيح وعلى منهج سلفي سليم. أما أهل السنة والجماعة فثابتون. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا أو عرضا للخصومات أكثر التنقل، تنقلون. لذلك إخوتي وجب علينا أن نبذل أسباب الثبات، ومن أعظمها شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. نعم الله عز وجل علينا لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعمة، أنتم الآن في نعمة عظيمة، هذه الدورة بحد ذاتها من نعم الله عز وجل العظيمة عليك، طلب العلم وسلوك سبيل التعلم نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك. أناس في المجالس وفي الدواوين وفي المعاصي وفي الذنوب، بعضهم في الكفريات والشرك، وأنت أعطاك الله عز وجل هذه النعمة بأن جعلك تدرس عند أهل التوحيد وأهل السنة وسلفيين وعلماء وتتعلم منهم، نعمة عظيمة. لا تظن أن هذه النعمة ليست بالأمر الهين، يجب أن يستشعر طالب العلم، وهذا مما يعينه على الطلب ويقوي همته وعزيمته، يجب عليه أن يستحضر أنه في أعظم أو في نوع من أعظم أنواع العبادات. لما تجلس في الدرس وتسمع وتتعلم وتكتب تراجع، أنت في عبادة عظيمة، عبادة لها ثواب جزيل، ومن أعظم أسباب دخول الجنان، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان. جاء في السنن عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، قال: فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، جئت أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، رحل من المدينة إلى دمشق، والرحلة كيف كانت فيما مضى، مشقة وعذاب، رحل لكي يسأل عن العلم. فقال أبو الدرداء: الله، ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: الله، ما جاء بك عمل أو شغل؟ قال: لا. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء قبلها، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه بشائر لطلاب العلم، بشائر لمن يثبت على الطلب ويرفع من همته ويستمر على طلب العلم. ليس العلم فقط في الدورات، هي سبيل عظيم للتعلم، لكن لا بد من الاستمرار والرحلة، مجالسة أهل العلم، سماع أشرطتهم، قراءة كتبهم، شغل الأوقات بالعلم والتعلم، فهذه عبادة عظيمة، علامة على أن الله يريد لك الخير. كلنا يريد ويحب أن يريد الله عز وجل به خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في لفظ يفهمه في الدين. ينبغي علينا شكر هذه النعمة، دعاء الله عز وجل ليل نهار في سجودنا، أن يثبتنا على هذه السنة، وأن يثبتنا على التمسك بالمنهج السلفي، وأن لا يزيغ قلوبنا. كان إبراهيم وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء، يخاف على نفسه الشرك وعبادة الأصنام، جنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو الله عز وجل أن لا يجعله من عباد الأوثان والأصنام. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بحالنا نحن الضعفاء المساكين؟ ينبغي علينا الإكثار من هذا الدعاء والاهتمام به. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة. الأمر آخر من علامات سعادة العبد وهو إذا أذنب استغفر. كلنا خطاء وكلنا أهل ذنوب في الليل والنهار وكلنا أهل تقصير، حتى في عبادتنا مقصرون، وحتى في استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لكن رحمة الله عز وجل واسعة وفضله واسع، فمهما كان العبد قد ارتكب من الذنوب فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ينبغي أن نلتجئ إلى الله عز وجل وأن نستغفر من ذنوبنا وخطايانا. السلام ورحمة الله وبركاته. وأن نستغفر من ذنوبنا وخطايانا، وأن نستغل مواسم الخير ومواسم الطاعة في الرجوع إلى الله عز وجل. كثير من الناس إذا جاء رمضان رجع واستغفر وتاب، فإذا ذهب رمضان رجع إلى ذنوبه وعاد إلى معاصيه. تدبر أن من رحمة الله عز وجل بالعباد أنه يقلبهم في مواسم للطاعات، وهذا رحمة من الله عز وجل. مواسم الطاعات تتضاعف فيها الحسنات والأجور. جاء رمضان ودخل ما فيه من قيام وصيام وطاعة وقراءة للقرآن، ثم انقضى رمضان وجاءت زكاة الفطر وجاء التكبير، ثم جاءت صلاة العيد، ثم تأتي ستة أيام من شوال غير العبادات الشهرية المستمرة، ويأتي بعد ذلك الحج وأشهر الحج ومواسمه. وهكذا العبد يتقلب من موسم خير إلى موسم خير إلى موسم طاعة، وهذه كلها فرص للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخيرة وهي إذا ابتلي صبر. البلاء على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فوطن نفسك على البلاء فإنك مبتلى. فإذا جاء البلاء فقابله بالصبر. وهذه نقطة تحتاج إلى حديث طويل، لكن جاء مشايخنا فننتقل إلى الكلام معهم حتى نستفيد جميعا. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يعيننا وإياكم على شكره وعبادته وحسن طاعته، وجزاكم الله خيرا. الصحة ساكو خير. جزا الله أخانا الشيخ خالد على هذه الكلمة وعلى هذا التذكير بالثبات على المنهج السلفي، وشكر الله عز وجل وما يقتضيه شكر الله سبحانه وتعالى. ونطلب من الأخوين الفاضلين الشيخين الشيخ عايد والشيخ أسامة كلمة توجيهية لأبنائهم وإخوانهم لمدة يعني لا يتجاوزون 10 أو ربع ساعة، لأن العشاء تأخرنا عليه، فليتفضل مشكورين. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن إقامة مثل هذه الدورات الشرعية مما يثلج صدور أهل العلم وصدور الموحدين السلفيين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكاثر وألا تكون في السنة مرة، بل تكون أكثر من مرة في السنة. ولا يخفى على إخواني أن العلم هو إرث الأنبياء، فالأنبياء عليهم السلام لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والبلاغ الذي أمر الله به الأنبياء، إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما بلاغهم هم بما أوحى الله سبحانه وتعالى لهم، ونحن نبلغ ما بلغونا به من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر عندما تريد أن تبلغ الناس لا بد أن يسبق هذا التبليغ العلم، تبلغهم بعلم. هذا العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يتطلب من صاحبه أن يكون ذو خشية لله عز وجل وخوف وإخلاص ومصداقية، وأنتم تعرفون أول من تسعر به من النار يوم القيامة يقرأ القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل. الصدق والإخلاص شرط قبول العمل، الإخلاص والموافقة، الإخلاص لله والموافقة لشرع الله. لذلك لابد على الإنسان أن يتفقد قلبه دائما، هل هو مخلص لله في طلبه للعلم؟ هل هو مخلص في الله في تعليمه لهذا العلم؟ هل هو قد سلم من الرياء ومن حب الظهور وحب السمعة؟ لا بد أن يتفقد. ثم هل هو موافق للشرع؟ هل هو أتقن هذه المسألة؟ هل هو درس كل ما في الباب؟ هل هو سبر كتاب البيوع العبادات وغيرها، سبرها سبر من عدة مصادر، ونظر إلى جميع الأحاديث الواردة ودرسها ونظر إلى كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك أخذ يدرس أو أخذ يجيب على الأسئلة؟ هل هو سبر كتب العقيدة سواء ما يتعلق في توحيد العبادة؟ كم كتاب قرأ؟ كم كتاب قرأ في توحيد الأسماء والصفات؟ كم كتاب قرأ وسبر المسألة ونظر لكلام المتقدمين الذين جمعوا هذه المسألة من كتب المتقدمين الذين جمعوها على الأبواب؟ ينظروا كم قرأ كتاب. أنا أريد أن أشرح الواسطية، كم شرح الواسطية قرأت ودرست وفهمت، أو درسته على مشايخ، أو استمعته من أشرطة لمشايخ إذا لم أتمكن من الدراسة على يدهم؟ الإنسان يا إخواني لازم ينظر ما هي الحصيلة العلمية التي عنده؟ أعداؤنا على مختلف مشاربهم وعداواتهم وكثرة فرقهم، سبب غلبتنا عليهم مع قلتنا هو الإخلاص والعلم. إذا تساوينا معهم بالجهل غلبونا، إذا تساوينا معهم بالتعصب للرجال غلبونا، إذا تسللت لنا الحزبية غلبونا. سبب قوة المنهج السلفي وسبب قوة الداعية السلفي في أي بلد يكون إنما بقدر مصداقيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وبقدر علمه وموافقته للشرع. لا تنفعك تزكيات من يزكيك إذا كان تعرف من نفسك أنك جاهل، ولا تنفعك تزكيات من يزكيك إذا كنت تعرف أنك تريد صرف وجوه الناس إليك، سوف يخذلك الله عز وجل شئت أم أبيت. إنما الذي ينفعك هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى والموافقة لشرعه بالعمل الصالح والعلم النافع. لا تقول مدحني الشيخ فلان ولا أثنى علي الشيخ فلان ولا زكاني عندي تزكية 20 تزكية 10 تزكيات وبكرة تقلبها حزبية ولا تقلبها تشدد ولا تقلبها طعن بالناس بظلم بعدوان ولا تبي تسوي لي فتنة في وسط السلفيين، ترى ما هي بنفعتك وراح تسقط. تعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتم الآن من خيرة إن شاء الله من نعرف وأفضل منا بكثير، أوصيكم وأوصي نفسي قبلكم أن تركز فقط على إخلاصك لله وعلى موافقتك للشرع، ليس على موافقتك للرجال، راضي عني فلان زعلان عني فلان. هل أنا موافق الشرع فيما أقول فيما أفعل فيما أدرس فيما أحذر فيما أحث عليه وأوصي الناس به؟ هل وافقت الشرع؟ بهذه الطريقة تعلم أنك سائر على الدرب. وبهذه الطريقة أقولها لكم سوف يوجد رجال سلفيون ينفع الله بهم في كل مكان يكونون موجودين فيه بإذن الله وبتوفيقه. إذا وجد هذا النوع، لا نريد ناس ضعفاء، ناس ببغاءات فقط أهم شيء أردد ما يقول فلان حتى تسلك أموري، اتركوا عنكم هذه. أكثر من يحترم العلماء هم السلفيون، وأكثر من يقدر أهل العلم هم السلفيون، وأكثر من يربي الناس على التفاف على العلماء والأكابر هم السلفيون، لكن أكثر من يحارب التعصب للعلماء هم السلفيون، أكثر من حارب التعصب للإمام أحمد بن حنبل هم السلفيون، وأكثر من يدرس كتب أحمد بن حنبل ويعتبره إمام أهل السنة هم السلفيون. فيجب أن تجمع كل ما في الباب، تحترم العلماء، تأخذ على منهم، تستفيد منهم، لا ترضى بإسقاطهم، لا ترضى بالطعن بهم، لكن في نفس الوقت لا تكن مقلدا أعمى أو متعصبا لهم إن لاحت لك أنوار الكتاب والسنة والدليل بخلاف ما يقولون. هذه الدعوة السلفية، هذه الدعوة السلفية التي استفدناها من المشايخ ومن العلماء الذين درسنا على أيديهم ومما درسناه من كتب أهل العلم المتقدمين، فضلا عاد الأصل وهو الكتاب والسنة. هذه القضية يجب التنبه لها. الأمر الثاني لكي أختم، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى، قيل هي من أسماء الجنة وقيل شجرة في الجنة. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ولا شك أن من أعظم ما تكون فيه مفتاح للخير في وسط أهل التوحيد والسنة وأهلها وحملتها، ومن أعظم أن تكون مغلاقا للشر في وسط أهل التوحيد والسنة وأهلها وحملتها. هتقعد الشيخ فلان قال بك الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، وتلقي لي نميمة شغال تقول لي أنا طالب علم أريد أن أبني دعوة سلفية، أنت تريد تهدم الدعوة السلفية وتضرب كلام العلماء بعضهم ببعض. عادي، أنت ما ترجح كلام العالم هذا ما في مشكلة، لا ترجحه بدليل وفق ما قلنا، إخلاص وإيش وموافقة ومصداقية مع بقاء مكانته وهو إمامنا. ما ترجح كلام العالم هذا نفس الشيء، إمامنا وكذا، لكن لا يعني ذلك أنك لا ترجح كلام العالم هذا وتريد كلام العالم الآخر تسعى لإسقاط العالم الآخر أو تسعى لإسقاط طالب العلم الآخر. لنربي أنفسنا على البينة، الكلام المجمل ما نبيه، فلان كذا فلان كذا، فصل، عقل الدليل، عقل الحجة، عقل البرهان، نحن سلفيون. إذا فتحنا باب الكلام المجمل، فلان يتكلم مجمل وفلان آخر مجمل وفلان آخر مجمل والثالث مجمل، أصبحنا نسير خلف الإجمال. وشيخنا شيخ ربيع ومشايخنا الآخرين كلهم تكلموا على قضية أن الإنسان يجمل في التحذير، وخاصة لمن ثبتت سلفيته دون بيان، ولشيخنا الشيخ ربيع كلام وكتابات في هذا. إذا ربينا نفسنا على الدليل وعلى الحجة وعلى البرهان، نحترم بعضنا، نقدر بعضنا، ما في مشكلة. بينك وبين طالب العلم هذا حصل خلاف، حصل مسألة معينة، توصي بدروسه وتوصي بعلمه، وهو يوصي بدروسك ويوصي بعلمك. وإذا عندك طرح هو مسألة علمية على العلن ترى أنها مخطئ، أنت أيضا اطرح ردك عليه على العلن وباسمه، وقولوا الشيخ فلان أخطأ في كذا والدليل كذا، والسلفيين يسمعون لك ويقرؤون ويشوفون الحجة. مثل ما أنت تقول الراجح بخلاف ما قال أحمد بن حنبل، والراجح بما قاله الشافعي، والدليل أن الدليل مع الشافعي كذا من السنة، ومرجوح قول الإمام أحمد وهو هذا إمامنا وهذا إمامنا، مرجوح قول ابن باز وراجح قول الألباني أو العكس، وهذا إمامنا وهذا إمامنا. لازم نتعود على قضية سعة الصدر للخلاف. الخلاف طبعا معروف مفهوم السلفيين، مو خلاف الإخوان المسلمين، خلاف أهل البدع والأهواء والأحزاب، أنا نتكلم عن الخلاف الذي له مسوق. بهذه الطريقة سوف تستمر الدعوة، ترى ما احنا نقول لكم بهذه الطريقة سوف تقوى يوما عن يوم وتكثر يوما عن يوم. وأما عندما ندخل في أمور لا علاقة لها في الدعوة ثم تلبس لباس الدعوة، فهذا من الخطورة بمكان على الدعوة. اتصل فيني مرة ناس من إحدى الدول يقول الشيخ فلان يؤثرون عليه طلابه. قلت سبحان الله، الآن عندما لم يعجبكم كلامه أصبح يؤثرون عليه طلابه، طيب لو أعجبكم كلامه أصبح هو الإمام؟ هذا مرض، هذا دعوة لإسقاط العلماء والعياذ بالله، هذا اتهام العلماء بأنهم والعياذ بالله مقلدة ويتكلمون بناء على التقليد وأنهم يلقنون. وأنتم تعرفون في علم الجرح والتعديل أن الذي يتلقن ماذا يفعل فيه؟ يضعف، وينظر إلى روايته قبل التلقين هي التي تؤخذ، وأما ما بعد التلقين فإن روايته إيش؟ تعتبر ضعيفة. فهذا طعن في العلماء، الشيخ فلان يؤثر عليه فلان، جلسائه كذا كذا كذا. لا يا أخي، علماؤنا من خيرة من عرفناهم في هذا الزمن، نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك بهم ويبارك بأعمارهم. أنت تريد أن تقول كلام هذا العالم مرجوح للدليل الفلاني، ما في مشكلة، بأدب واحترام وتقدير. أنت تقول أحمد بن حنبل كلام مرجوح لقول الشافعي، ما فيها بأس، لكن يبقى هذا هو الإمام وأنت التلميذ. ليس من احترام العلماء هو أن تقلدهم، وليس من كونك تطبق السلفية والدليل أنك لا ترجع للعلماء، لا هذه ولا هذه، إنما يرجع العلماء ويستفتى العلماء ويسأل العلماء، وكذلك ينظر إليهم بنظرة إيش، أنهم أئمة الإسلام والعلماء، لكن دون التعصب. ثم الدورات الشرعية تقام، ولا الحمد لله صار لها كم سنة، صار لها يمكن 20 وأكثر، بالإضافة للدروس. نحن نريد أن نسمع طلاب علم ومشايخ وعلماء في ليبيا، لهم دروسه. نريد أن نسمع طلاب علم ومشايخ وعلماء في تونس، نريد أن نسمع طلاب علم في الإمارات، في المغرب العربي، في العراق، في السودان، في كل مكان. افتحوا الدروس وتواصلوا مع العلماء، سواء العلماء الموجودين في بلدانكم أو علماءكم الموجودين هنا في السعودية، تواصلوا معهم واستفيدوا واسألوا ودرسوا وعلموا، انشروا السنة، انشروا الخير. افرح إذا كثر طلاب العلم، افرح إذا كثر العلماء، افرح إذا كثر المشايخ. حنا عندما ندرس ونعلم والذين قبلنا درسوا وعلموا، لماذا؟ لكي يبقى الناس حولنا يدرون، أم لكي يخرج علماء ينفع الله بهم الأمة الإسلامية؟ سوف نموت وسوف نذهب، والقلب والمؤمن لا يأمن الفتنة، لكن بأدب واحترام وأخلاق وحكمة وفهم ورؤية المصالح والمفاسد، والحفاظ على كيان الدعوة السلفية، والحفاظ على قوة وجود السلفيين، هذا أمر مطلوب في وسط هذا البحر الهائج المتلاطم والعواصف الهائجة التي تضرب السلفية من كل جهة. تشبثوا ببعضكم، تمسكوا ببعضكم، فأنتم قلة. على العموم أنا آسف للإطالة، لكن أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا الخلاص وإياكم، وأن يرزقنا المصداقية الحقيقية. ولا نزال نتذكر قول إمام مالك: ما كان لله بقي. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأفاضل، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخين الفاضلين عما ذكراه من الفوائد والوصايا المهمة لطلاب العلم. وكلمتي بإذن الله سبحانه وتعالى كلمة وجيزة، وهي عن وصايا أيضا لنا جميعا. ومن أعظم هذه الوصايا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، يقول الله عز وجل: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى غيره. كذلك هذا الذي يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى حزبية أو إلى عصبية قبلية أو إلى عنصرية أو يدعو إلى أي أمر باطل، وإنما يكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لذلك قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد: وكثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. كثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه. بعض الناس قد يدعو في ظاهر الأمر للسنة، قد يدعو في ظاهر الأمر للسلفية، قد يدعو في ظاهر الأمر إلى أشياء من الدين، ولكن هذه الدعوة منه ليست دعوة قد أخلص فيها لله سبحانه وتعالى، ليست دعوة لإعلاء كلام الله عز وجل، ليست دعوة لأن يكون الدين وحده لله عز وجل، وإنما يدعو لجاه نفسه ولثناء الناس عليه ولرفعة نفسه فقط، حتى يقال فلان طالب علم، فلان سلفي، فلان سني، فلان عنده مجاهدة لأهل البدع والأهواء، فلان كذا وكذا. كذلك من كان متحزبا قد يدعو إلى الصلاة والزكاة والحج والصيام وإلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام، ولكن في دعوته هذه لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعو لنفسه. لذا كان من جميل كلام الإمام إمام الدعوة رحمه الله: وكثير ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو لنفسه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى غير الله عز وجل. وهذا هو الواجب على عموم الدعاة، أن تكون دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم، على هدى، على كتاب وسنة، على فهم سلف الأمة، لأن هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كانت الدعوة إلى الآراء والأهواء والأذواق وإلى خلاف الكتاب والسنة، فإن هذه الدعوة دعوة فاسدة، دعوة باطلة، لم تكن على سبيل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولم تكن على بصيرة، لأن البصيرة العلم النافع، والعلم النافع لا يكون إلا على كتاب وسنة، على فهم سلف الأمة. لذلك قد قرأنا في أول منهج السالكين في قول شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، لما قال في تأليفه للكتاب وطريقته في التأليف، قال: وقد جمعت بين المسائل والدلائل. لما؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا هو العلم، أن يعرف الطالب الحق. هل يعرفه بالتقليد؟ لا والله، فإن ذلك ليس من العلم في شيء. لذا يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فهذا هو العلم. لذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن أهل العلم أجمعوا على أن المقلد ليس بعالم. وقال الفقهاء رحمهم الله: لو أن رجلا أوقف بيتا أو وقف بيتا على العلماء لم يكن المقلد داخلا في شرط الواقف، ولو كان يحفظ المتون الفقهية بألفاظها وحروفها ما دام أنه لم يخرج عن حيز وحد التقليد فإنه ليس بعالم ولا يعتبر في مصاف أهل العلم. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ما هو التقليد؟ التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا برهان، قبول قول الغير بلا دليل. لذلك كان من جميل كلام محدث اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي لما قال: لا فرق بين مقلد وبهيمة، لأن كل منهما يقاد. البهيمة تقاد، وقد تقاد إلى ماذا؟ إلى حتفها وإلى هلاكها وإلى نحرها وذبحها. كذلك المقلد قد يقاد إلى أمور فيها الحتف والهلاك له. فالواجب على عموم المكلفين أن يهتموا بالدليل، أن يهتموا بالأدلة الشرعية، أن يهتموا بكتاب الله عز وجل، وأن يهتموا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا كان أهل العلم رحمهم الله عز وجل يذكرون في مواعظهم تفسير سورة العصر، وكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل يكثر في مواعظه من تفسير هذه الصورة، لأن هذه الصورة ذكرت الفريقين: فريق الهالكين وفريق الناجين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهؤلاء من؟ الفريق الأول الذين هم الهلكة. ثم ذكرت فريق الناجين وذكرت صفات الناجين، ومن أخذ بهذه الصفات نجا، ومن ترك هذه الصفات فإنه يخشى عليه أن يكون من الهالكين الذين قد أوجب الله عليهم الهلاك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل يقول هنا استثناء، وهذا أدب الرباني، استثناء في هذه الصورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، وهذا أدب الرباني أن لا نعمم الأحكام على الناس من جهة التبديع أو التفسيق أو التكفير، أو من جهة البلدة الفلانية كلها سراق أو كلها حرامية أو كلها كذا، فإن هذا يخالف الأدب الذي أدبنا به القرآن. قال إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء، والإيمان هو الإقرار مع التصديق في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ما قاله الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله لما قال إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اشتمل على 5 نونات، اشتمل الإيمان عند أهل السنة على 5 نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا اعتقاد أهل السنة. فإذا قلت الإيمان قول واعتقاد وعمل وسكت عن الزيادة والنقصان فهذا قول المعتزلة والخوارج في الإيمان، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وإذا قلت الإيمان فقط التصديق فهذا قد ألحقت نفسك بفرق فرق الضلالة كالأشاعرة، وإذا قلت الإيمان فقط المعرفة فقد ألحقت نفسك بالجهمية، إلى غير ذلك من أقوال أهل البدع والأهواء. فالعبد يحرص أتم الحرص على معرفة صفات الناجين المذكورة في سورة العصر. لذلك الشافعي رحمه الله، وهي كلمة مشهورة وكل منا يحفظ هذه الكلمة، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وفي رواية لوسعتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمشايخ جزاهم الله خيرا ذكروا شرطي العمل: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق الواجب وتواصوا بالحق المستحب. تواصوا بالحق الواجب الدعوة للتوحيد، الدعوة إلى الصلوات المفروضة، الدعوة إلى الجمع والجماعات، الدعوة إلى صيام رمضان، الدعوة إلى حج بيت الله الحرام، الدعوة إلى إقام الزكاة، الدعوة إلى العمرة، هذه كلها من الدعوات الواجبة والتواصي الواجب، دعوة إلى بر الوالدين وعدم عقوقهما، كذلك التواصي بالحق المستحب، دعوة إلى سنن الرواتب، دعوة إلى قيام الليل، دعوة إلى صيام الاثنين والخميس، هذا من التواصي بماذا؟ بالحق المستحب، وهذا من صفات الناجين. لذلك مما أذكره عن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أنه صلى، أنه كان مع شيخه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الصف الأول في المسجد النبوي، وهذه قد ذكر لنا الشيخ حفظه الله، بعد أذان صلاة الظهر، فصلى الشيخ عبد المحسن 2 ركعات السنة وجلس، ثم صلى الشيخ عبد العزيز 2 ركعات ثم صلى أيضا 2 ركعات، لأن المشهور في السنن أنها 4 ركعات قبل صلاة الظهر. ثم التفت على الشيخ عبد العزيز على الشيخ عبد المحسن، قال كم صليت؟ قال 2 ركعات، قال ائتي 2 ركعات أخرى وفاقا أو حتى تكون متبع للسنن الرواتب، وهذا أكمل في السنن. هذا من التواصي ماذا؟ التواصي بالحق المستحب، لم يترك ذلك، وهذا هو المنبغي كما نبه الأشياخ جزاهم الله خيرا، هذا المنبغي علينا، أن نتواصى بالحق الواجب والحق المستحب، أن نتواصى فيما بيننا بإقامة الجمع والجماعات، بإقامة التوحيد، بالخوف من الشرك، وأن نتواصى فيما بيننا بالرد على أهل البدع والأهواء، ونتواصى فيما بيننا بالتمسك بالسنة. فإن الثوري رحمه الله عز وجل يقول في كلمة مشهورة قد رواها الخطيب البغدادي رحمه الله، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي أن هذا الأمر على أنه شيء يسير وقليل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا اتباعا لأثر في هذه الهيئة فافعل. وأختم بأمر قد ذكره أهل العلم رحمهم الله، وهو فيه تعظيم للسنة وتعظيم للأخذ بالسنة. ذلك أن بعض السلف دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم تذكر وخرج مذعورا ودخل بقدمه اليمنى. ومعلوم كما ثبت من حديث أنس عند الحاكم في المستدرك أنه قال: من السنة أن يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى. دخل باليسرى ذهل ثم رجع ودخل باليمنى وهو مذعور، فسأله من معه من الطلاب: لما فعلت ذلك وحصل لك هذا الخوف؟ فقال رحمه الله: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزن أعمالنا قبل أن توزن. كم تركنا من الآداب، كم تركنا من الأخلاق الفاضلة، كم تركنا، عياذا بالله، قد ترك بعضنا كثير من الواجبات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.